أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائر على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1476. هذه المسألة شرحناها فيما سبق في أول بحث العدة، وكنتم أنتما غائبان، زين، فلازم نعيدها. نعم، قلنا هناك بأنه اشترط في الطلاق الذي يكون بالأقرار لابد أن يكون ثلاثة أطهار. وقع الكلام بأن الطلاق لابد أن يقع في طهر لم يوقعها فيه، فإنشاء الطلاق لابد أن يكون في الطهر. هل الطهر الذي ينشأ فيه الطلاق داخل في الحساب أو غير داخل في الحساب؟ فإن كان الطهر داخل في الحساب يكون هذا الطلاق نشأ في طهر الطهر الأول، بعدين يجي حيض، صحيح، بعدين طهر ثاني، هذا حيض، حيضة ثانية طهر ثالث، تنتهي ثلاث أطهار بالدخول في الحيضة الثالثة. فبالدخول الحيضة الثالثة تنتهي ثلاثة أطهار. هذا إذا دخلنا الطهر في الحساب. قلنا نعم، الفقهاء ذكروا بأن الطهر يدخل في الحساب، فتنتهي المرأة عدتها برؤية الدم الثالث. وذكرنا هناك أيضا أنه لو فرضنا بأنه لا يوجد هناك مدة صارت، يعني طلقها بعد تطليق مباشرة حاضت، فلم تكن هناك مدة متخللة بين الحيض وبين الطلاق، ما في مدة، مثلا ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، ما في مدة أصلا، مباشرة تعقبت الطلاق والحيض، ففي هذه الحالة ماكو طهر، فهذا مباشرة، فإذن هذا لا يحصل طهر، فتنتهي الأطهار الثلاثة برؤية الحيض في الدم الرابع. شرحنا فيما سبق سهلة. قال إذا طلقها فحاضت. شوف هنا مسألة مهمة، لابد أن يقع الطلاق في طهر لم يوقعها فيه، فقد يستشكل هنا الطلاق لم يقع في الطهر، الطلاق وقع مقارنا للحيض، فكيف يصح هذا الطلاق؟ نقول نحن لم نفسر هنا الطلاق بالمقارنة، أقول أنك تشرحي طلقها وبعدما طلقها مباشرة بلا فصل حاضت، فهناك تعقب، واضح؟ لا أن صار هناك تقارن بين الطلاق وبين الحيض، فتفسير العبارة بالتقارن اشتباه، لئلا يكون الطلاق واقعا في الحيض. سيقول ماذا قال؟ إذا طلقها فحاضت، الفاء ترتيبية، ما في اتحاد زمان بين الطلاق وبين الحيض، لا، أنت طالق تعبت نفسيا مباشرة فحاضت. فالطلاق وقع في الطهر. إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر. شوف ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق، ليش؟ لأن في قولك أنت طالق يحتاج لزمان، لا، ثانيتين، هل ثانيتين وين وقعت؟ في طهر، في طهر، بعدما قال أنت طاهر انتهى أنت طالق انتهى طالق القاف مباشرة وصار حي، فهذا الطلاق وقع في الطهر. هل هذا يحسب؟ نقول لا يحسب، لابد أن يكون هناك زمان متخلل بين انتهاء الطلاق وبين بدوء الحيض. ولهذا قال لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض. شوف يقول لم يحسب ذلك الطهر، شوف ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق، فالطلاق وقع في الطهر من الأطهار الثلاثة، واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى، يعني مش ثلاثة أخرى، يعني غير الطهر الذي وقع في الطلاق، فتنتهي عدتها برؤية الحيض الرابعة، بمجرد أن ترى الدم في الحيض الرابعة انتهى ثلاثة أطهار. يقول ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير، لأنه يحسب في المدة. لا بد أن يكون هناك زمان قصد هل الزمان يوم مثلا؟ حتى الإسراء حتى عشدقار. أهم شيء هي مسألة، مو مسألة أن ما في تعقب، هناك زمان فاصل بين الطهر والحيض، هذا زمان إن كان 5 دقائق وإن كان 10 دقائق كان. يعني دقائق يحسب طهر بلي. طلقها 5 دقائق وحاضت، هنا شوف لم يتخلى أصلا زمانون، يعني طالق حاضت فرد نادر، يعني طالق حاضت فرد نادر. ولهذا يقول ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض، ما قال زمان طهر عرفا، لا زمان طهر. ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض ما له علاقة بالعرف، مسألة عرفية، لأن الشرع قال أنه إذا كان هناك زمان، العرف يقول هذا زمان مو زمان، يقول هذا مو زمان، أقول هاي اشتباه في التطبيق، قال زمان أنت تقول مو زمان، التطبيق تقول مو زمان، هاي اشتباه في التطبيق. ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار 3 وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة. مسألة 1477، في هذه المسألة يشير المصنف إلى مطلب أيضا تقدم علينا وكنت ما كنا كان البحث هناك بحث عندنا شيء اسمه مستقيمة الحيض وغير مستقيمة الحيض. ما هو الفرق بين مستقيمة الحيض وغير مستقيمة الحيض؟ لا بأس بالإعادة والتكرار. المراد من مستقيمة الحيض هي تلك المرأة التي ترى الدم مرة كل 3 أشهر على الأقل، فما تأتي 3 أشهر لا ترى الدم مرة على الأقل، يمكن مرتين يمكن 3، على الأقل ما لا يمضي عليها 3 أشهر إلا وترى الحيض. وبعبارة أخرى أيضا يكون بعض الفقهاء هذا التعبير نفس التعبير، أن الطهر الفاصل بين الحيضتين، هي تعبير آخر لها المعنى، الطهر الفاصل بين الحيضتين أقل من 3 شهور، هي تسمى مستقيمة الحيض، يعني لها طهر لا إذا الطهر الفاصل بين الحيضتين عند حيضة أولى ما يمكن أن الطهر يستمر إلى مدة 3 أشهر فأكثر. الطهر الفاصل بين الحيضتين أقل شيء 3 أشهر على الأقل، يعني هذا أزيد مدة يبقى كم؟ أقل 3 أشهر أقل. أما 3 أشهر فصاعدا سمى غير مستقيمة الحيض. فالمراد من غير مستقيمة الحيض حينئذ من هي مستقيمة الحيض؟ هي التي تمر عليها 3 أشهر زين دون حيض، فقد تحيض 3 أشهر فصاعدا. عليكم السلام ورحمة الله. وبتعبير آخر أن الطهر الفاصل بين الحيضتين 3 أشهر فأزياد، الطهر الفاصل السلام عليكم بين الحيضتين 3 أشهر فأزياد. إذا اتضح ذلك، هذه غير مستقيمة، إذا اتضح ذلك فنقول قلنا هناك بأن مستقيمة الحيض عدتها تكون بالأطهار 3 أطهار، أما غير مستقيمة الحيض عدتها بالأشهر، لأن 3 أشهر تصاعدا لا يأتيها الدم فتعتد عن طريق الشهور. في واضح، إذا مستقيمة الحيض تعتد عن طريق الأطهار 3 أطهار، غير مستقيمة الحيض 3 أشهر لأن يأتيها الدم 3 أشهر فصاعدا ما ترى الدم، ترى الدم بعد 3 أشهر جيد، بالتالي تكون هذا عن طريق عن طريق الشهور. هنا المصنف يقول يشير إلى هذا المطلب، يقول لو فرضنا بأن المرأة طلقت وكانت لا ترى الدم لمدة 3 أشهر فيكون عدتها بوش بالأشهر 3 أشهر، فإذا انتهت الأشهر 3 وإيش تنتهي عدتها ولا تنتظر الحيض. لو فرضنا في كل 4 أشهر تحيض مرة، مو تنتظر 3 أطهار، واضح، إنما تنتهي الشهور، تنتهي الحيض بانتهاء الشهور عليكم السلام. أما إذا كانت المرأة لا مستقيمة الحيض فعدتها تكون عن طريق وإيش عن طريق الأقراء، بحيث أنها هذه المرأة في كل 3 أشهر على الأقل ترى الحيض مرة واحدة، فلا يأتيها 3 أشهر بدون حيض. فحينئذ هذه ماذا تفعل؟ هذه لا تحيض، هذه لا عدتها لا تكون بالشهور، إنما تكون بالأظهار. قال: إذا كانت المرأة تحيض بعد كل 3 أشهر مرة. خب ليش قال هنا بعد كل 3 أشهر؟ مع أن هذا كل 3 أشهر هذا أعم من المستقيم غير مستقيمة الحيض. نقول غير مستقيمة الحيض قلنا 3 أشهر، فصار الشيخ قال بعد كل 3 أشهر. ها هذا من باب إحراز الموضوع. كيف إحراز الموضوع؟ لأن نحن نريد، التفت المطلب، نحن نريد أن نقول أن هناك 3 أشهر مضت بعد الطلاق بدون حيض. هل كيف تصور؟ هل تتصور في المرأة التي عادتها التي لا يتهدفها 3 أشهر؟ نقول لها إحنا نقول أنت طالق، لا مرة فترة بسيطة، فالفترة الباقية بعد الطلاق ما تكون 3 أشهر. صورين، فلا بد أن نفترض في هذه المرأة أنها ترى الدم بعد كل 3 أشهر. لو أنها ترى الدم في كل 3 أشهر مو بعد الطلاق، أنت طالق لا بد أن يكون في طهر، فأخذت مدة بقول نصف دقيقة، فالباقي بعد نصف دقيقة مثل 3 أشهر. واضح؟ هاي باب إحراز المسألة. ولهذا قال: إذا كانت المرأة تحيض بعد كل 3 أشهر زين مرة، هي مستقيمة المصادر غير مستقيمة الحيض، فطلقها في أول الطهر ومرت عليها 3 أشهر. شوف هذا إنما يتناسب مع من يطلقها في أول الطهر مرة 3 أشهر، لابد أن نفترض أنها تحيض بعد كل 3 أشهر. فطلقها في أول الطهر ومرت عليها 3 أشهر بيض. وشان أشهر البيض؟ رجل شعبان شهر رمضان. أشهر البيض يعني أشهر التي لا يرى فيها الحمرة، يعني الدم، سمع عبرنا أشهر بيض يعني النقاء، أشهر النقاء، لأنه لا يرى فيها اللون الأحمر اللي هو الدم. هذا سألني يقول وش خصوصية أشهر البيض؟ 3 أشهر بيض يعني ليس فيها دم، اللي هو أحمر اللون الأحمر. ومرت عليها 3 أشهر بيض، فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور للأطهار. وإذا كانت تحيض في كل 3 أشهر مرة، شوف بحيث مهم، بحيث لأن القول كل 3 أشهر مرة هذا التعبير يتناسب مع مستقيمة الحيض ومع وش هذا التعبير بعد أسف الله. وإذا كانت تحيض في كل 3 أشهر مرة على الأقل، يعني هذا أيضا من المصارف وإيش؟ غير مستقيمة الحيض، مع أنه غير مستقيمة الحيض عدتها مو بالشهر، بالأقراء. فلهذا قال بحيث لا تمر عليها. هذا مطلب جو قيد هيباء، حيثية تقييدية، ما حيثية تعليلية، حيثية تقييدية. كل 3 أشهر مرة بحيث لا تمر عليها 3 أشهر بيض لا حيض فيها، فهذه عدتها الأطهار للشهور. يقول: وإذا اختلف حال هذه المرأة، يقول هذه المرأة مختلفة، أنت قلت فصل إما بعد أكثر 3 أشهر أو أقل 3 أشهر. خب إذا كانت المرأة يتفاوت حالها، في الحر لها حال وفي البرد لها حال آخر، فلا نستطيع أن نقول هذه المرأة مندرجة في القسم الأول مطلقا أو في القسم الثاني مطلقا. واضحة؟ إذن هذا يتفاوت حال هذه المرأة، فماذا تفعل؟ وافترضوا بأن الطلاق صار نهاية الشهر الحار، بحيث أنه صار الطلاق مزاحم بين الحر وبين البرد. قل السيد طيب مثل هذه المرأة، نرى أنه أيه الأسبق في الانتهاء؟ هل تنتهي 3 أشهر أولا أو تنتهي 3 أطهار أو أولا؟ فالذي ينتهي أولا هو عدتها. خب يعني افرض بأنه طلقها في أشهر من أشهر الحار، انتهى الشهر الأول، دقق في التمثيل، أعطيكم مثل عدد، انتهى الشهر الأول، انتهى الشهر الثاني، انتهى الشهر الثالث، لم ترى الحيض، انتهت عدتها. هذا مثال واضح. مثال آخر، هذه المرأة رأت الحيض قبل، رأت يعني انتهى 3 أطهار قبل نهاية 3 أشهر، على وضعها واضح. فرض آخر الذي قد يخفى أنه لا، انتهى شهر وحاضت، مرة، انتهى شهرين وما حاضت، انتهى الشهر الثالث انتشر ثالث وحاضت مرة أو مرتين، في الحالة ماذا تنتظر؟ ماذا تفعل؟ هل هي بالأشهر أو بالأقران؟ أقول لا بالأشهر. انتهت، دقق في التعبير، انتهت الأشهر قبل انتهاء الأطهار، فالأسبق في الانتهاء هو الذي يكون عدة لا، ولا نشترط أن تمت الأشهر أن لا يكون هناك فيه دم. المدار على الأسبقية في الانتهاء، فإذا كان بعد أشهر انتهت أسبق من انتهاء فترة الأطهار، وإن كانت رأس الحيض في بعض هذه الأشهر انتهت، وإيش انتهت العد لعد المدار على أيه الأسبق في الان في الانتهاء، مو نشترط أنه لا بد أن تكون في الأشهر الثلاث لا ترى الدم، بل حتى لو رأت الدم نسأل أيه أسبق انتهى، الأطهار انتهت قبل أو الأشهر قبل. ولهذا قال وإذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة، فالمفروض بإحاضة الحر تكون وينش؟ تكون وينش؟ تكون بالأقراص، وفي البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة، المفروض بإحاضة البرد تكون وينش؟ تكون عن طريق الشهور. ماذا تفعل؟ يقول اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار، يعني بالأسباق، سابقا الأسباق، يعني الذي ينتهي أولا يكون وينش؟ يكون هو عدتها. فإذا سبق لها ثلاثة أشهر، هي لا هو خلاف ما يعني ما شرحته، الفرد الثالث كان في إشكال عند السيد أخوي، لابد أن الأشهر بير يعبر، يعني لابد أن لا تردد في ثلاثة أشهر. بعض أنا حسب معلومات بعض الفقهاء يقولون لا، المدار على ثلاثة أشهر أيه الأسبق في عندي، وإن تخلل دم في هذه الثلاثة أشهر، لا سيد أخوي عبارته ما تفتح التحضر، لا ثلاثة أشهر بيض، فأيه ينتهي من وش؟ من الثلاثة أشهر بيض. فمثلا في مثال الأخير اللي ذكرته أنا، لو شهر مر، الشهر الثاني مر ما في حيض، الشهر الثالث قبل انتهاء حاضت، فلا تكون عدتها عن طريق وش؟ عن طريق الأشهر، عن طريق ال... عن طريق ال... عن طريق ال... هذا الأطهار. الشهر الثاني حاضت اعتبر أنها مختلف حالها أنا. لا مختلفة حالها، مختلفة فرض مسألة. بس بين الدم والدم. أي مو معلوم قد يصير ثلاثة أشهر. وقد لا يصير. ما ندري. خلاص انتهى. حتى مع وجود ثلاثة أشهر أخرى. ما في إشكال، إيه أهم شيء ثلاثة أشهر بيض، ولهذا عبر منا. بالأسبق. إيه. السابق يعني السابق الذي يحقق الموضوع. الذي يحقق الموضوع ما هو في كلام أنه ثلاثة أشهر، قد يقال ثلاثة أشهر يشترط أن تكون بيض أو مضي ثلاثة أشهر. لا يعني مقصود أنه من يطرأ عليها الحيض في هذه ثلاثة أشهر فخلاص يعني دخل المؤمن في ثلاثة أشهر أشهر بعدها تكون هي عدتها، وإنما تبدأ الحساب يعني هذا يرجع للكلام، هذا يرجع لأنه يشترط ثلاثة أشهر. احتمل العبارة هذا المعنى الذي ذكره السيد السابق، لا احتدت بالسابق من الشهور والأطهار، يعني أهم عنه صحيح أيهما يسبق، وبالآخر هذا عبارة أخرى على أنه يشترط في الثلاثة شهور أن تكون بيضان. فالمثال الأخير الذي ذكرته سيقول ما يقبل، لابد أن يكون، فلو شهر أول ماكو حيض، شهر ثاني ماكو حيض، قبل ما ينتهي الشهر حاضت، لا يكون حيضها بانتهاء الشهر، لأنه مو فرق أشهر بيض، لابد فرق أشهر بيض، وهذا يعبر بيض. فتأتي طبعاً بعد الأطهار. نعم بدأ الأطهار. خلاص تعين تكون بالأطهار. لكن يجي طهر. خب جاءها حيض. ننتظر. خب إلى أن يأتي الحيض الثاني قد تمر ثلاثة أشهر. فإذا مر ثلاثة أشهر تكون هذه وإيش؟ تكون هي المحك، هي المحكمة. حج لأنه يصدق عليها. نعم. لا. السابق. السابق. ما هو السابق في التحقق؟ أيه الأسبق حصل؟ ثلاثة أشهر بيض أو ثلاثة أطهار؟ أيه السابق؟ في الانتهاء السابق. هذا أنا شرح كيف يتحقق الاعتدال، إما بالثلاثة أشهر البيض وإما بثلاثة أطهار، مو الطهر، ثلاثة أطهار. فحينئذ إذا شهرين رأت الدم فحاضت، نقول بطلت الأشهر ترى، فننتظر انتهى الحيض، استمر إياها الطهر إلى ثلاثة أشهر، صح أن يقال في حقها أنها ثلاثة أشهر بيض سابقة على وش؟ ثلاثة أطهار. ولهذا قال بالسابق من الشهور والأطهار، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها. ولهذا يقول وإن سبق لها ثلاثة أطهار، مو بالحظ المبتدا، إن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا. يقول نعم إذا كانت مستقيمة الحيض، هي فرد آخر مو مختلف حالها بين البرد والحر، لا هذه مستقيمة الحيض كما شرحنا الآن من الاستقامة. نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها مع أنها مستقيمة الحيض، المفروض ترى الدم على الأقل بين كل ثلاث أشهر مرة، لكن على خلاف عادتها حينما طلقها رأت الدم طبيعية، بعد ذلك انقطع الدم، فماذا يكون الحساب حينئذ؟ نقول هنا الحساب بالأقراء مبش بالشهور، بل أنه هنا الأقراء أيضا سيأتي حكم خاص في المسألة، قد يكون هذا بالأقراء، وبالأقراء قد ما تحصل، انتظر تسعة شهور كما سيأتي كما في النصوص. يقول فنعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة، صحيح طبيعي، ثم ارتفع بعدما رأته مرة على خلاف عادتها. ليش ارتفع على خلاف عادتها؟ لأنها مستقيمة الحيض، فكانت عادتها أن ترى الدم على الأقل كل ثلاثة أشهر مرة واحدة لكن لم تراه. يقول وجهل سبب الارتفاع، هذا قيد مهم جدا، موضوع المسألة متوقع بجهالة السبب لا نعلم، واضح، وجهل سببه وأنه حمل أو سبب آخر، لعلها حملت طلقها رأت الدم، خب لعله حينئذ هذه المرأة كانت حامل والحامل يجتمع الحيض، فقد يتصور بأنه حين الطلاق كانت وإيش؟ كانت حامل. ها هنا قال دلت النصوص أنها تنتظر تسعة أشهر، تنتظر تسعة أشهر، فإن وضعت الحام فبها ونعمت، وإن لم تضع الحام حينئذ من حين انتهاء تسعة أشهر تعتد بالشهور ثلاثة أشهر، فصل كأن سنة كاملة. نعم الموضوعية موضوعية هنا نص ما شفت الدم أصلا عدو، ما شفت الدم. وجهل سببه وأنه حمل أو سبب آخر، انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، خب فإن لم تضع خب إذا وضعت فبها ونعمت، انتهى الحمل الوضع، صحيح، لأنه صح أن يقال في حقها أن الطلاق كانت في حامل فانتهى عدتها بوضع حملها، فإن وضعت اعتدت، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، حكم خاص أنه بعد ما تتطلع الأقراء يعرف ثلاثة أشهر جاء الدم، لا خلص خلاص إذا تسعة أشهر ما رأت الدم وكان السبب مجهول فحينئذ يكون حينئذ لا بد حتى الدم بعدين ثلاثة أشهر بعد ذلك بعد أن تسعة أشهر لا لا تحسب الأقراء تحسب الأشهر، الشرع يقول تحسب الأشهر حتى لو تيقن حتى لو تيقن، بل أنه قد يعرف بعد ذلك أي تسعة أشهر يعرف أي يعرف. يقول فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة، فيكون مجموع سنة كاملة، مقلب أن تضر الأقراء ما تتخلص بعد هذه الأطهار. هذا مسألة 1478. يقول شخص طلق زوجته بعد الطلاق رأت الدم، وبعدما بلغ بعدما رأت الدم مرة واحدة وصلت سن اليأس، ولم خبر وصلت سن اليأس انقطع عنها الدم، فماذا نفعل؟ إن لاحظنا الحالة الابتدائية في الطلاق هذه مرأة غير يأس طبيعية وترى الدم المفروض، فيكون حينئذ المفروض يكون عن طريق وش؟ عن طريق الأقراء، لكن من الواضح بطلان كون العدة بالأقراء لأنه لا ترى الدم، بالتالي لا يمكن أن نقول أنت أيتها المرأة التي وصلت إلى الياس يكون وش؟ يكون عدتك عن طريق الأقراء لأنها لا تنتهي العدة حينئذ، تبقى طول حياتها مرتدة. حينئذ ماذا تفعل؟ نقول رأت الدم مرة واحدة فحينئذ يكون عدتها تنتقل إلى الشهور، هذه الحيضة الواحدة من ثابت الشهر الواحد، بقت شهرين، فقط كنا حيضتين بقي طهرين ثلاث أطهار كل طهر بمثابة شهر، فيصير هذه شهرين باقيين، فتعتد بعد ذلك بشهرين بعد تحسب شهر. نعم تحسب شهرين. هذا سؤال لكم، هل هذه المسألة خاصة بالمرأة التي امرأة الدم مرأة واحدة مرة واحدة، ثم بلغت سن اليأس لو رأت مرتين، ثم بلغت سن اليأس، هل يصل لها شهر واحد أو هذا حكم تعبدي؟ يعني على الظاهر هذه المسألة ما هي تخصيص، لأنه كل المسائل ما عرف الفرض الأخير في المسألة اللي لو فإن لم تضع ثلاثة إلى واحدة من الحام، كل المسائل أيهما أسبق؟ الأطهار حكم الأسبق خاص في الفقه، الأسبق لا سبحانه وتعالى الأسبق. إذا مثل المسائل كلهم صاير بنفس هذا النوع، إنه اللي يسبق هو اللي يسبق. طب هنا اللي كان اللي يسبق ما له علاقة بالسبق، رأت الدم نفقها بين الدم والأشهر. رأت الدم ما مر منه مر شهر له، رأت الدم ما عليه، رأت الدم من قال لي مرة شهر؟ لا صح، ما له علاقة صح صح لا صح. في غير يعني، ولهذا السؤال بحثه أنه لو رأت الدم مرة ما ظل مثلا بعد هو السيد الخوي، قال إذا رأت الدم، لأن هذه مسألة قد يكون تعبدية، خب من قال لكم بأنه الطهر يساوي شهر؟ تقولون ثلاثة أطهار يعني ثلاثة أشهر، هذا قياس. فإذا المرأة شعت الدم انتهى طهر، هذا النوع جاي بحشي فبحثوا. يقول إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهر بعد انتهاء الحيضة، تكملها بشهرين، واضح؟ يعني بعد انتهاء الحيضة تكملها بشهرين. إذا لو كانت حم سؤالي مرتين ماذا تفعل؟ تكملها شهرا أو إذا مش رش تسوي؟ وش حكمها؟ خب مسألة 1479، هذه المسألة تنقح لنا موضوعا تقدم، تنقح موضوع أنه ما هو المراد من وضع الشبهة؟ قلتم بأن الموضوع شبهة تعتد بعدة الطلاق، كيف يتحقق وضع الشبهة؟ يقول بعبارة بسيطة، المناط والملحوظ في وضع الشبهة هو الواقع، هل واطع عن شبهة أو لا؟ فإن كان حين الوطء هذا الواطع مشتبها بأن هذه زوجته أو أنه يجوز له أن يطأها فوطأها، صح أن يقال بأن هذه وطء شبهة، صحيح؟ ويجب على المرأة أن تعتد عدة وطء الشبهة، وإن كانت المرأة عالمة بأن هذا ليس بوطء شبهة، تعلم أنه زنا، فالمدار حينئذ في تحقق وطء الشبهة على من؟ على الواطع، لأن الواطع ينسب له، فالمدار عليه. وإن كانت المرأة عالمة هي تصير زانية، لكن تعتد عدة وطء الشبهة. الملاحظ في حيثية الاعتداد بزينة مسألة أخرى مثل الجلد والكذا ترتب لها أحكام. نعم، المدار في العدة هنا، نقول عدة وطء الشبهة، عدة وطء الشبهة الملحوظ فيها من؟ الملحوظ فيها الواطع، فإن كانت عالمة تحقق عنوان وطء الشبهة. إذا كان بالعكس، إن كانت المرأة مشتبهة وهو يعلم أنها زنا، هل تعتد عدة وطء الشبهة؟ لا، لأن هذا بلحاظ الوطء يسمى وطء زنا. والابن يلحق الواطء أو يلحق الابن؟ الابن يلحق إذا كان الواطء مشتبه والمرأة عالمة، يلحق الولد صاحب الماء، والولد والولد ملحق بوطء الشبهة. المدار في الحقل، المدار في الحاق الولد في صاحب الماء، المدار على صاحب الماء، هل هو مشتبه أو مشتبه؟ قال تختص العدة، شوف بحث العدة يعني النظر في مسألة العدة إلى الواقع، جيد؟ تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا، يعني المدار على حيثيته هو الشبهة من طرفه، لأن الوطء ينسب له، وطء تقول وطء فعل من الوطء؟ فعل الوطء الواطء، فتقول تعدة الوطء، فالملحوظ فيه من الواطء؟ بما إذا كان الواطء جاهلا، سواء كانت الموطوعة عالمة فتكون هي زانية أم جاهلة، لأن تترتب بعض الأحكام الأخرى، مسألة الجل، مسألة مثلا لو كانت هذه جاهلة قد تستحق وش؟ تستحق مقدار من المال بإزالة ذهاب البيض، لكن لو كانت هي زانية لا مهر لبغي، لا مهر لبغي. بحثنا هنا من جهة العدة. ها، أما إذا كان الواطع عالما والموطوءة جاهلة فالظاهر أنه لا عدة له عليها، ما لها عدة. هي بعض الفقهاء قالوا، في بعض الفقهاء ذكروا أنه إذا كانت هي جاهلة وهو عالم، وإن كان هذه زنا، إذا أردت أن تتزوج هذه ما لابد أن تعتد أيضا، ذكر بعض الفقهاء وجوب العدة على هذه المرأة كذا فنسيتكم يعني. ما يلزم منها شو اسمه؟ ما يلزم اختلاط المياه. ليش؟ غير محترم وطء الزنا ما لا أثر شرع. نعم هي ما الشرع المقدس قال بلحظة عين المهل الغيبي أن وطء الزنا غير محترم لا يلحق له لا بفراش ولا تحتاج إلى عدة ولا ما شكل ذلك. يعني هذا حكم مشرع من قبل الشرع أكيد نظر إلى علم غيبي أنه ما تحصل هذه الحيثية. ولهذا دائما احنا قلنا أول ما لا عدة في وطء غير محترم والزنا وطء غير محترم فلا عدة في لحظة الأدلة الشرعية. مسألة 1480 هنا مسألة حسب نقرأ يعني ذكر فرعين في هذه المسألة ما فيها شيء صعب نقرأ ونطلق. يقول إذا طلق زوجته بائنا يعني شخص طلق زوجته طلاقا بائنا ثم بعد طلاق البائن هل يجوز له أن يطأها في فترة العدة؟ لا طلاق بائن لا وطأها شبهة وطأها شبهة فحينئذ ها هنا عدتان صحيح عدة الطلاق البائن وعدة وش وعدة وطئ وطئ الشبهة. خب هنا البحث هل العدتان تتداخل أو تتداخل عدة؟ يعني إذا كانت المرأة معتدة شوف فرض المسألة المرأة معتدة بعدة البائن هي فرض المسألة. والفرض المسألة أيضا هنا أن نفس الزوج الذي طلقها وطأها مو أجنبي سيأتيني لو وطأها الأجنبي. إحنا كلامنا أنه نفس الزوج اللي طلقها طلاق بائن وطأها شبهة فهنا عدتان عدة الطلاق البائن وعدة طلاق الشبهة وطأ الشبهة استغفر الله. أفرض مثلا عند الطلاق البائن مثلا كان أفرض أنه 3 أشهر مثلا مثال وفي فرض الوطأ الشبهة أيضا أفرض 3 أشهر هل تنتظر 6 أشهر أو لا؟ فوقع الكلام بين الفقهاء هل تتداخل العدتان أو لا تتداخل العدتان؟ المراد من عدم تداخل العدتين هكذا أنه بعدما تنتهي عدة البائن تستأنف عدة جديدة إلى عدة وطئ الشبهة. والمراد من التداخل العدتان هكذا يعني الآن الذي مضى فيما سبق هذا كان لمن خاص هذا كان لفترة أشهر فمضى شهرين هذا الشهرين كان إلى البائن الآن وطأها وطئ الشبهة. خب تحتاج إلى وش تحتاج فترة أشهر تحسب 3 أشهر حق وطأ وش حق وطأ وطأ الشبهة الشبهة هذا الشهر ده الأول مشترك بين وطأ البائن وطأ الشبهة واضحة؟ فيكون هناك اشتراك في جانب مشترك. فهل تتداخل عدتان أو لا تتداخل عدتان؟ معنى تدخل عدتان بالأخرى أن تستأنف عدة ثانية فقط وديك العدة وإيش انتهت مال ديك العدة الأولية خاصة بالبائن وباقي في جهة مشتركة هذا مشترك بين السابق وبين اللاحق والقسم الأخير مختص باللاحق. فهل تتداخل عدتان أو لا تتداخل هي محل البحث المسألة. إذن لابد أن هنا ننقع ركزوا في البحث أن عندنا أولا طلاق بائن وفي وطء شبهة. أما لو كان زنا ماكو عدة أصلا وطء شبهة والواطء يكون نفس الرجل نفس الزوج المطلق. قال إذا طلق زوجته بائنا ثم بعد الطلاق وطأها شبهة مو محل بحث محل بحثنا أنها وطأها شبهة ثم طلقها ما لا معنى أنه زوجته بعد الصيد جيد نعم في عدة جيد اللي هو 3 أقسام الأخيرة إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها من وطأها نفس الزوج لا الأجنبي شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطئ بأن تتداخل بأن تستأنف من جديد عدة للوطئ اللي هو الوطئ الشبهة وتشترك معها عدة الطلاق هذا بيان لواش لتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطئ وتشترك معها عدة الطلاق فتكتفي كأن بعدة الطلاق في الأخيرة واضح هاي معناه تكتفي بعدة طلاق الشبهة من دون فرق ها هنا بأن تستأنف عدة من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين وش قصده هنا بدون فرق يعني تتداخل من دون فرق كون هناك عدتين من جنس واحد أو لا. أما مثال عدتين من جنس واحد افترض بأن طلقها حال كونها حامل جيد طلقها بائنا حال كونها حامل فالطلاق البائن يكون طلاقا من جهة أنها حامل ثم في فترة العدة وطأها وطء الشبهة يكون وطء الشبهة أيضا أنها حامل صحيح. إذا وطء الشبهة بلحاظ أنها حامل وطلاق المن بلحاظ أنها حامل هنا اتحدت العدتان من جنس واحد لأن كل القسم كل العدتين امرأة تكون حامل وعدة الحامل. مثال آخر لا اختلفت العدتان طلق زوجته وكانت حائلا ليس بحامل فيكون حكمها حكم الطلاق وإيش غير الحامل بعدما وطأها حملها حملت فيكون عدة وطء الشبهة عدة وإيش عدة الحامل جيد فاختلفت وإيش اختلف يكون العدتين من ليس من جنس واحد. يقول القال بالتداخل لا يفصل بين عدتين من جنس واحد أعاد سواء كان عدتين من جنس واحد أو من جنس واحد أو من جنسين مختلفتين. ولهذا قال من دون فرق يشمدون فرقين تختفي تتداخل عدتان من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين. هنا الآن ببين لا فرشر مرتب الباء تصويرية تصوير لكون عدتين من جنس واحد وتصوير آخر عدتين من جنسين على نحو اللف والنشر مرتب. يقول مثل لنا يا سيدنا يقول بأن يطلقها حاملا حال كونها حامل ثم وطأها حال كونها حامل. هنا مثال لوجه لعدتين من جنس واحد. أو طلقها حائلا ثم وطأها فحملت فتكون بلحاظ الطلاق حائل وبلحاظ وطء الشبهة حامل. يقول أو لا تتداخل. إذا هناك قولين هل نقول بالتداخل أو نقول بعدم التداخل. السيد الخوي يقول هناك وجهين زين أو قولين أصلا قولان زين كلاهما مشهوران هذين القولين كلاهما مشهوران يصير قولين مش ما يصير قد يقال كيف تصور قولين مشهورين مشهور ها عندنا هاي مطلب مهم في الفقه مو بس في الفقه مرات كثير عندنا الشهرة شهرة نسبية وعندنا شهرة ذاتية غير نسبية. أمثل لكم مثلا بمثال تارة تنظر إلى الشيء في نفسي فتقول كثير فتنظر إلى نفس هذا الأرز فتقول أرز كثير تنظر إلى الأرز الآخر تقول هذا في نفسه كثير فهل هناك تنافي بين الكثرتين الذاتيتين. لكن لو نسبت هذا إلى هذا فإما أن يكون هذا كثير وهذا قليل أو هذا كثير وهذا قليل. فهنا عندما تقول هذا كثير وفي مقابله كثير يصح إذا كان في نفسهما بغض النظر عن قياسهما إلى الآخر. خب إذا أسست هذا إلى الآخر لا يصح أن تقول هذا كثير وذاك أيضا كثير. الشهرة أيضا كذلك الشهرة تارة تلحق الشهرة في نفسها فتقول فقهاء كثير ذهبوا إلى هذا القول وفقهاء كثير ذهبوا إلى هذا القول فتقول كلا القولين مشهورين. لكن إذا نسبت أحدهم للآخر لابد أن يكون أحدهما مشهور والآخر أكثر من الثاني يعني هناك كثرة فلا مانع أن تكون هناك كلا القولين مشهورين. ولهذا الفقهاء عندما يقولون كلا القولين مشهورين هم مشهورين في نفسيهما مشهورين. هنا أيضا المسألة هناك قولين مشهورين في نفسهما إلا أن أشهرهما هو من هو القول بمسألة التداخل. أشهرهما عدم التداخل ولهذا قال أو لا تتداخل قولان. شوف أشهرهما عبر يعني كلاهما مشهوران لكن الثاني هو أشهر أشهرهما الثاني الشهرة بلحاظ الأقوال والأقرب بلحاظ الدليل وأقربهما الأول فلا تنافي بين الأشهرية وبين الأقربية. الأشهرية بلحاظ الأقوال والأقرب بلحاظ الدليل. فالسيد الخوي يقول عن مسألة التداخل يرى التداخل. السيد الخوي يقول بل لا يبعد ذلك أي هو ذلك يعني تداخل لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس طلقها فوطأها شبهة. وشوش الترقي هناك في الفرق مسألة أنه الذي وطأه نفس المطلق مو أجنبي نفس الزوج الذي طلقها هو وطأها هنا لا الذي وطأها هو الأجنبي. هنا تتصور فرضين في المسألة تارة نفترض بأن وطأها شبهة قبل أن يطلقها الزوج أو بعد أن يطلقها المسألة واحدة. أما هنا نستطيع أن نمثل مثالين واضح انه يطأها بعد ذلك يطلقها. لا، ما تتصور لم يطلقها بعد ذلك يطأها. شوفها، لانه لو طأها يكون وطوش وقت صحيح. يقول بل لا يبعد ذلك، ايه ذلك؟ يعني التداخل، لان التداخل في الاول اوضح، اوضح انه نفس الزوج، نفس الزوج. نعم، يعني اجنبي. لا يبعد. نعم، بل لا يبعد ذلك. خب، لو وطأها اجنبي شبهة ثم طلقها زوجها تتداخل، ما تأتي الى عدتين. أو بالعكس، وش بالعكس؟ يعني طلقها ثم وطأها الأجنبي. يقول ولكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ، يعني إذا كان بعد بل، يعني إذا كان الواطئ هو أجنبي، مقتضى الاحتياط الاستحباب أنه أنها لا، لا يترك مسألة تعدد العدة فتستأنف عدة جديدة. ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتعدد العدة حينئذ، يعني حالة كون الواطئ هو من هو الأجنبي، يعني بعد بل ترقي استئناف، أي يعني لا تتداخل العدتين، عدم التداخل، يعني خلص العدة الأولى، نعم خلص العدة الأولى تبدأ العدة الثانية، يعني عدم التداخل العدتين. وكذا شوف كذا تداخل العدتان، وكذا تتداخل العدتان إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك شبهة. هذا شوف مسكين الزوج بزوجة، جاء الأول وطأها شبهة، قال يعتدي مسكين، ما لك حق أن تثبت العدة وطأ الشبهة، أنك أنت تقارب زوجك، بل الاستمتاع الإحراط وجوب، وجوبه نسي خوي. زين، مش دخل ذكرناها. بعد ذلك تو تنتهي، جاء واحد وطأها شبهة مرة ثانية، قال ها مقتضى الاحتي، مقتضى الفتوى ما يجوز أن تقاربها، ومقتضى الاحتياط الوجوب أنك واش ما تستمتع بها. نقول لا، نقول بعد السيف ونخفف شوي عليكم، نقول بالتداخل، التداخل عدتين. وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك عن شبهة. يقول نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى، يعني عند هذا الشخص متزوج مرأة يفكر زوجته بعقد، وهذا العقد باطل في الواقع، يطأها كل ليلة، فكل ليلة مسكينة هذه تحسب عدة جديدة، لمدة شهر يطأ فيها، كل ليلة يطأها، فتعتد لمدة واش 10 عدة أو 100 عدة 30 عدة. نقول لا، إذا كان الواطئ واحد لا أصلا لا ينبغي الإشكال أن تكون هناك تداخل في العداد، فتكون عدة عدة واحدة. آخر واحد، آخر واحد منه خلاص تنتهي، بقي كله يصير مشترك. ولهذا نحن قلنا عبارة أخرى، نعم غالبا عندما نقول تتداخل العدتين يعني كأنه تبدأ العدة حساب من العدة الثانية وتدخل الباقي في العدة الأولى تنتهي، ففي جزء مشترك بين العدتين، والجزء الأول مختص بالعدة الأولى ويصير مختص بالعدة الثانية. شيخنا حين يقول هو كذا إذا وطأها رجل شبهة يعني مو بعد، مو لا حين بعيد أن كذا لا تتداخل، لأن هذا استحبابي في القسم الأول، ولهذا قال هناك حينئذ، يعني هذا استحبابي فقط ولكن لا يترك الاحتياط بتاريخ حينئذ. هي ظاهر جملة مستعرضة بين تلك المسألة، كذا هنا لا، هنا تتداخل بدون احتياط استحبابي. مسألة 1401 ذكرناها فيما سبق، هذه المسألة قلنا هنا ذكرنا عنوانين ولا يقع الإيهام، ذكرنا هذا البطل. أنتم قلتم بأن المرأة غير المدخول بها لا عدة عليها، قد نتصور بأنه مرأة غير مدخول بها وهي حامل، لأنه الزوج إذا أراق الماء على فضاء الفرج ولم يخل، فبلحاظ أنها غير مدخول بها لا تحتاج إلى عدة، بلحاظ أنها حامل تحتاج إلى عدة. بالتالي هذه ما هو حكمها؟ نقول هذه وإن كان غير مدخول بها إلا أن ننطبق عليها عنوان حامل، عنوان آخر، فيجب عليها أن تعتد عدة الحامل، لأن عدم انطباق عنوان ما ينافي عدم انطباق عنوان آخر، مثل اليائسة، مثلا مرأة صغيرة حامل، هل عليها عدة ولا عليها عدة؟ عليها عدة، لحظة الناس اللي ما عليها عدة، كان بلحظة أنها حامل عليها عدة، يعني بلحظة أنها حامل عليها عدة، بلحظة أنها من يدخل بها نرجع إليها. لا ما لي خلاص النتيجة تبع حسن مقدمة، خلاص ما دام هي المرأة حامل، هذا لا خب، ما دام المرأة حامل فالحامل عدتها عدتها إيش؟ عدة right? رجعية إذا كان في عدة رجعية فيجوز له أن يرجع لها لأنه في عدة. واضح؟ من هالجهة أنه عدة يكفي انطباق عنوان واحد في تحقق عنوان العدة عليها. واضح؟ يقول إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكن كانت حاملا. كيف كانت حاملا غير المدخول بها؟ يقول بل بإراقته على فم الفرج على فضاء الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها لأنها صاحبة عدة حينئذ ويكفي في انطباق عدة انطباق عنوان واحد عليه عليها. هنا سؤال المسألة السابقة هنا يقول السيد الخوي يقول كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين صحيح بأن يطلقها حاملا ثم وطأها هذا مثال لواية من جنس واحد يعني كيف أنه طلقها وهي حامل ووطأها وهي حامل. إذا كيف تصور في هذا الفارق استئناف عدتين إذا قلنا بعدم التداخل زين فلا بد أن تستأنف عدتين. خب الأول وضعت الحمل عدة المطلقة بوضع حملها وعدة الوضع عدة المرأة الوضع شبه بوضع حملها. خب إذا وضعت حملها انتهى عدة الأولية كيف تستأنف عدة جديدة؟ تسعة وتسعة يمكن. وضع السؤال قبل ما أحلجي وضع السؤال حتى أنا قرر تهني أقول عدة الحامل وضع الحمل وعدة الوضع وضع الحمل ولكن هنا على القول بعدم التداخل كيف تعتد بالوضع فمع الوضع لا محل للعدة الثانية مع فرع عدم الحمل. هذا سؤال واضح السؤال له؟ ما أدري إحنا خذ السؤال لكم. أكو سير قوي جاي بالنا يقول بأن يطلق ثم وطأها. قصد أنه هذا الفرق يكون مشترك بينهم يعني ليس محل النزاع ما يصير ما يصير محل النزاع في النتيجة هذا هو تستأنف عدة ما تستأنف. لا هو الحين يعني أنت تعترف بالإشكال. لا سيد لا ها قال تسليم يعني تسليم بالإشكال. السيد لما جاب هذا الفرقين كأنما يقول أن اللي يقول بالفرق في أحدهما بالعدم التداخل في أحدهما يقول بالتداخل في أحدهما وعدم التداخل في أحدهما. فهذا يعني السؤال بعنوان بسيط انه هل تظهر الثمره في هذا الفرق او لا تظهر. يعني كلامك يا سيدنا وكلامك يا شيخ تعترفون بالاشكال حين اذا تقول انه ما في ثمرات وانما تظهر الثمره مع فرض اختلاف الجنسين. هذا اعتراف بالاشكال يعني تقبلون الاشكال هذا على بحثه يقول من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد او من جنسين ضار التعميم ان هناك ثمره انه يقول الثمره هي انه اذا كان من جنس واحد ما انتفع. ليش من جنس واحد؟ ليش يقول سواء كان من جنس واحد او من جنسين ما يحتاج لا يخصص البحث بالجنسين الا من محل النزاع. ويقول لهم هم ايش الجماعه الصفحات البقيه اشكلوا فيك اذا كانوا من جنسين على اي حال؟ يقول لهم انا هذا ما تدعونه في فهم مراد السيد الخوي. الكلام فعلا يقع في الفصل التالي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.